أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما نصيحتكم لي إذ أن زوجتي تعاني من مس من الشيطان أثابكم الله؟ نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، أن يلطف بها وبجميع مرضى المسلمين، وأن يعيذنا جميعا من نزغات الشيطان الرجيم. أولا أخي، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أمر الثاني من نعم الله على العبد أنه إذا نزلت به المصيبة في نفسه أو زوجه أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى عليها، لأن الله نعم المولى ونعم النصير. ولو أن الدنيا كلها ضاقت على عبد يستعين بالله لجعل الله له من ضيقها فرجا ومخرجا. ولن يعتصم عبد بالله إلا هدي إلى صراط مستقيم. فإذا جئت إلى أي مصيبة في نفسك أو ولدك أو أهلك، فأول ما تضع نصب عينيك أن تتوكل على الحي الذي لا يموت، وأن تسبح بحمده، وأن تتولى الله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. فإذا رزق العبد هذه العقيدة وأخلص لله قلبه، فإن الله معه وسيمده بعونه وتوفيقه. وأقسم بالله العظيم ما صدق عبد في بداية بلاء مع ربه واستقام لله قلبه وقالبه إلا أسعده الله في مآله. فإذا وثقت بالله فإن الله لا يخيبك. أمر الثالث، أن تعلم من لازم ذلك أن الله لا يخلف الميعاد. وعدك ربك إذا حلت المصائب في نفسك أو أهلك أو مالك وولدك، اشترط عليك أمرا، وأنه سيفي لك بهذا الأمر إن وفيت له، وهو أن تصبر. فإن صبرت وعدك أنه معك، والله مع الصابرين. ووعدك أنه يحبك، والله يحب الصابرين. فإذا وثقت بالله سبحانه وتعالى فاعلم أنك لا ترى من ربك إلا خيرا. الأمر الرابع، أن تعلم أن الشيطان علم أن هذا البلاء خير لك، وهو يعلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم، تعجب. والعجب من النبي صلى الله عليه وسلم هو العجب، عجبت لأموال الناس، لتجاراتهم، لمساكنهم، لجمال الزوجات، للبنين، لكثرة البنين البنات، عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. هذا ما نطق به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أنه خير. ولو رأيت الشدائد والأهوال، ولو رأيت المفزعات والمقلقات، وكل ما تراه هو خير، شئت أم أبيت. لكن إن استقام قلبك لله واستقامت عقيدتك لله وفعلت ما أمرك الله به، فإذا استقمت لربك أمدك بالحول والقوة والتوفيق والسداد في القول والصواب في الرأي، ولن تعدم من ربك الخير أبدا، فليس هناك أكرم من الله. فإذا نزلت المصيبة وأنت تعتقد أنها خير، هذا شيء. ولذلك تجد بمجرد أن يأتي الإنسان الفاجعة في نفسه أو ماله أو ولدي، تجد شيء يهجم على قلب الإنسان، أنها النهاية، أنها المصيبة، أنها لأنه الشيطان. اللحظة التي تحس فيها أنه ستحدث مصائب، ستحدث كوارث، وأن الأمور مظلمة، وأن الحياة كذا وكذا وكذا، هذا كيد الشيطان. أما إذا وجدت في قلبك كلا إن معي ربي سيهدين، فهذا من رحمة الرحمن، أن تثق بالله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله ما يضيع عبده. ما خلق الله الخلق سدى ولا تركهم هملة، وما من خردلة في هذا الكون بخير أو بشر إلا بأمر الله جل جلاله وبعلمه وبقدرته، ولا يكون منها خير إلا منه، ولا يكون منها شر إلا بأمره سبحانه وتعالى. فإذا وثقت بالله بهذه الثقة هانت عليك مكائد الشيطان، وهان عليك ما تراه وتسمع من زوجتك من المقلقات من المنغصات. وحينئذ عليك أن تفرق بين أمرين، بين أن تستسلم لربك صادقا مؤمنا، وبين أن تنجر وراء العواطف. العاطفة تأتي زوجة الإنسان كأجمل ما تكون وأحسن ما تكون مع زوجها، وفجأة تمرض، وفجأة تسقم، وفجأة يصيبها بلاء في عقلها أو في جسدها. فإذا بتلك الدنيا التي كانت تضحك للإنسان أصبحت عبوسا قمطريرة، وإذا بالكلمات الجميلة تنقلب إلى ضدها. فإذا قال مؤمنا صادقا إنا لله وإنا إليه راجعون، وسأل الله أن يأجره في مصيبته، وتسلح بالإيمان، صدق وبر ووفق وألهم الرشد. أما إذا حزن وجلس يتذكر الساعات الجميلة والمواقف الجميلة، وعندها يتمكن الشيطان من القلب. ولذلك في المصائب والمصائب والشدائد لا تنجر وراء العواطف، إياك أن تنجر وراء العواطف لأنها دخل الشيطان عليك، لكن أن تسأل سؤالا واحدا، ما الذي يرضي ربي؟ وإذا رأيت زوجتك بالحالة أو ابنك أو مالك أو ولدك رأيت فيه ما يسوء، قل ما الذي يرضي ربي؟ يرضي ربي أن أرضى عن الله، وأن أعتقد أن هذا بقضاء الله وقدره، فأقول رضيت بالله وبقضائه وقدره، وأقول لسان حالك ومقالك تقول في الله عوض عن كل فائت. لا يزال العبد المؤمن يعطى النعم فيشكرها وترفع درجته، ثم يمتحن بفقدها فيصبر ويتعزى، حتى والله لو فقد ثوبه الذي وارع عورته ما سأظنه بالله. ولا تضيق عليه الدنيا، أخوف ما يخاف دينه. إذا المصائب جاوزت الدين فالأمر هين. فإذا وجدت حلاوة الإيمان وذقت لذة الإيمان سلوت عن كل مصيبة، والله لو صبت عليك قوارع الدنيا فإنها لا تزلزلك ما دام القلب مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. فاستعن بالله، وإياك ثم إياك ودخل الشيطان عليك، فلا تنجر وراء العواطف. لذلك تجد كل إنسان يصاب في ولده، يكون ولده جميلا حسنا طيبا، وإذا به يمرض، فأول ما يفكره الشيطان بحاله صحيحا وحاله سويا، ويفقد الابن الأب فلذة كبده فيقول أين صراخ ذلك الولد في بيتي، وأين صوته، وأين من الذي يقول أين أين؟ هو الشيطان، لأنه يريد أن يقلب قلب الإنسان على ربه والعياذ بالله، فيبدأ بالأحزان والأشجان. أما المؤمن الصادق فيقول أمر هذه عطية ربي لا أملكها. ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إنا لله، إنا ملك لله. وإذا رأى المرأة فقد عقلها أو أصابها مس الشيطان ازداد عداوة للشيطان لا للرحمن، ما يسيء ظنه بالله، لا ينقلب على عدوه الشيطان. بل إن رجلا كان صالحا خيرا فأصيب في زوجته، وكانت امرأة صالحة تليت بالمس، يقول فأصبحت كل ما أرى أشياء يقول مؤلمة محزنة، كل ما أراها لا أفعل شيئا إلا أن أذكر الله وأجلس أقول أنا المقصر في شكر هذه النعمة. إذا رأيتها تصرخ في وجهي، قلت كم تبسمت في وجهي وما شكرت الله. وإذا رأيتها تكسر الأشياء، قلت كم رتبت لي الأشياء وما شكرت الله. يقول بعد فترة طابت، لأن الشيطان ما وجد سبيلا على قلبه، وجده يرتفع درجات، وجد أن هذا البلاء يزيد من الله قربا. لكن حينما يصبح مستسلما لهذه الأمور فيترك الصلوات، يكون محافظا على الصفوة الأول فيتركها، ويضعف ويضعف ويضعف، يصبح الشيطان يزيد من كيده. ومن توكل على الله كفاه ومن لجأ إلى الله حماه ووقاه. وخذ بالسنن من الرقية الشرعية، ودائما إذا ابتليت فجاءك دخل الشيطان تحذر منه وتستعيذ بالله عز وجل، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أي بلاء يصبك فأحسن الظن بالله أنه سيأتي بخير وأنه سينتهي. أدركنا وأدرك الكثير كبار السن في القديم، والله لم يكن هناك كثير من المستشفيات ولا من الأطباء، ولم يكن هناك يسر الذي نراه الآن في أمور الحياة. تأتي إلى الرجل وتقول له ابنك حصل له كذا وكذا، ابنك مريض، وتأتي المرأة تقول لزوجها الابن مريض وكذا وكذا، هذا سيموت علينا. يقول لا أبدا، إن شاء الله ما يموت ما يموت. ناس كانت قلوبهم مع ربهم، وليس معنى هذا أن نترك الأسباب، لا، هذا الذي ما كان عندهم تلك الأسباب موجودة، أن الأخذ بالأسباب من التوحيد، ولذلك تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالدواء. لكن لم تكن هذه الأمور موجودة، وكانت أمراض صعبة جدا ويعرفها بعضهم، بل كانت حتى بعض الأحيان تبلي الإنسان ومن معه، ومع هذا كانت ظنونهم بالله حسنة، فما آلت الأمور إلا إلى خير. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول فمن يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له، فيجد امرأته ممسوسة حتى إنها تفعل الذي ييأس، يقول هذه لا يمكن أن تشفى، لكن إذا كمل توحيده يقول الله الذي أمرضها يشفيها، والله الذي ابتلاها يعافيها، وأنا متوكل على ربي، أنا واثق بالله أن الله ما يخيبني. ثم يأخذ بالأسباب ويلتجئ إلى ربه. وأسعد الناس في البلاء من علم أنه مقصر في الشكر فشكر واعتذر إلى ربه وأناب وادكر. وأسعد الناس في البلاء من إذا رأى المصاب تذكر ما كان فيه من نعم الله وأحس أنها عطية الله، وأنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شكورا، فحمد الله حق حمده والتجأ إلى الله. حتى إن البعض يرى زوجته في أشد الأحوال، ويرى ابنه في أشد الأحوال، ويرى والده ووالدته، ثم يقول في نفسه والله إن الله أرحم بها مني. بقدر ما تجد في نفسك من الحزن ومن الألم فإن هذا لا يساوي شيئا في جنب رحمة الله بها. وأوصي العبد إذا أصابته مصيبة أن يفرق بين أمرين، الأمر الأول أن يكون بيدك شيء، والأمر الثاني أن لا يكون بيدك شيء. فما كان بيدك فقدمه بنفس مطمئنة، وابذل الأسباب وعالج وخذ بها، وأما ما زاد على ذلك مما ليس في يدك فليس فيه إلا الرضا والتسليم. وإذا أخذت بالأسباب أيضا تعتقد أن الأسباب لا تؤثر إلا بالله، ولن تنفع إلا بقدر الله وقدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التسليم، وأن يرضى عنا أتم الرضا، إنه ولي الفضل والتكريم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.